نريد أن ننقلك يعني نقلة أخرى إلى عالم النقد والتذوق والأدب وعندي هنا لك بعض الأشياء التي تناولتها في كتبك التي تناولت فيها التحليل والتطبيق النقدي على الشعر. نريد أن نعرج على أبي فراس، يا سلام، شاعر الفارس، فلك أيضا كلام حول قصيدته عن وهو في الأسر عن أمه. أبو فراس هذه أيضا كنيتي أنا من حبي لهذا الرجل سميته ابني فراس، لكن أظن الأكبر هشام. هشام هو الأكبر، هي الكنية القديمة، وفراس أخذ دوره في مرحلة إعجابي. فحدثنا عن أبي فراس وعن هذا النص تحديدا. أبو فراس شخصية من الشخصيات التي لمعت ثم انطفأت. عاش في عمر الزمن 35 عاما لم يتجاوز فقط، وعاش في مناخ ليس مناخ الشعراء ولكن مناخ الأمراء، ومع ذلك كانت نفسه نفس شاعر حقيقي، وهو كان يقول: ولست بمداح ولست بشاعر. تناقضات كثيرة. وأنا أذكر أنه في ربما في حوالي سنة 2000 أو شيء من هذا، كانت منظمة ثقافية كبرى هي منظمة البطين، كانت تقيم دوراتها كل عامين باسم شاعر عربي كبير، وكانت إحدى الدورات قد أقامتها باسم دورة أبي فراس الحمداني، وكانت ترتيب الدورة أن تقام في سوريا، وحدثت مشاكل عدم استقرار وكذا، فنقلت إلى الجزائر دورة. ومن هذه الناحية من التقاليد اللطيفة المعهود بها أن يشار إلى شاعر أيضا من أبناء المنطقة يضم إلى شاعر الندوة الرئيسي، فتم اختيار الأمير عبد القادر الجزائري، وهو رجل بطل قومي كبير له الفضل في كفاح الجزائر في القرن 19، وكان من أبطال الكبار. وقيل إنه ستقام دورة حول أبي فراس والأمير عبد القادر. كنت وقتها عميدا لكلية الآداب في عمان، واتصلوا بي وقالوا إن موعد الدورة القادمة هو كذا، وأننا نود أن تكتب أنت الكتاب الرئيسي في المقارنة بين أبي فراس وبين عبد القادر. قلت لهم: يعني من أي ناحية؟ قالوا: كلاهما أمير وشاعر، وكلاهما هاجر إلى بلاد الغرب، هاجر إلى الروم وذلك إلى فرنسا وسجن فيها وكذا. قلت لهم: يعني هذا شيء لطيف لكن لا يكفي للمقارنة. أولا المهم الناس كان هناك رغبة، فقلت: إذن دعوني أنا سأشيد قصرين، قصرا لكل واحد منهم على قدر قامته، وأقيم بينهما معبر من أراد أن يزور هذا. وكان هذا هو موضع كتاب لي اسمه في صحبة الأميرين، أبي فراس الحمداني وعبد القادر الجزائري. في هذه الفترة أولا سعدت جدا بالتعرف على الأمير عبد القادر، وهو شخصية عظيمة جدا، أصدر لي إنتاجه ومذكراته ومكتوب عنه بالعربية والفرنسية، وجدت أنه شخصية لطيفة جدا في حينها. لكن أنا قلت حتى في الخلاصة إن عبد القاهر إن أبا فراس كان شاعرا بالدرجة الأولى، ولو لم يكن أميرا لما نقص منه شيء، وعند الأمير عبد القادر كان أميرا بالدرجة الأولى ولو لم يكن شاعرا لما نقص منه شيء، لكن كل منهما أكمل هذا الجانب بذلك الجانب. وقفت مع أبي فراس لكي أرى عبقريته التي جاءت في زمن غير مريح، جاء مع المتنبي. هذه مشكلته الكبيرة، يعني أبو فراس جاء مع المتنبي أكبره ب17 عاما، وكلاهما يجتمع في بلاط واحد. متنبي يرى نفسه فيه لسه الأمراء، وأبا فراس يرى نفسه مثل الشعراء، فالمشكلة فيها حساسية. والمتنبي لا يستطيع أن يدخل في صراع مع أبي فراس لأنه لا يريد أن يستثير غضب سيف الدولة وكذا، وأبو فراس يبدأ ادعاءاته التي ليس محتاجا فيها لا إلى رضا أمير ولا إلى مكافأة ولا منحة، فيأتي شعره على نحو خاص شديد التفرد، لدرجة جعلت زكي مبارك يقول عبارة أعجبتني كثيرا جدا، وهو يشير عابرا في دراسة من دراساته إلى اسم أبي فراس، ويقول إن من الشعراء شعراء تطول بهم أعمار لغاتهم. الله. وأبو فراس واحد ممن أطال عمر العربية. الله. يعني هذا هذه العبارة العظيمة. أبو فراس لأنه أعطته تناقضات الحياة مذاقا خاصا للشعر. هذا الأمير الذي هو أقرب ما يكون إلى تولي الإمارة العامة، توقعه صراعات الإمارة في عداوات داخلية، لكنه أيضا فارس من طراز عجيب، يتحدى الروم ويدخل في معارك لا تتوقف، وهو بجانبهم، هو في حلب على حدود الدولة الرومية، فبينه وبين الروم كر وفر، وهم يعرفونه هناك، وعندما يأسرونه يدخلون معه حتى في مناقشات بعيدا عن الحرب، في مناقشات كلامية، ويقول له دمستق ذات مرة: أنتم العرب أرباب لسان ولستم أرباب سيوف. أنت شاعر جاء من بلاد العرب، يقول له: منذ 60 عاما بماذا نغزوك هنا في عقر دارك، بألسنتنا أم بسيوفنا؟ فهو رجل إذا أسر يصر على ألا يخلع ثوب الفارس وهو في سجنه، ويظل وتحترم رغبته، وتزداد الأمور حدة عندما يلمس جفوة من ابن عمه سيف الدولة، ويلمس قصورا في القيام بواجب فك أسره، ويتركه في الأسر لكي يبدع في الأسر أفضل ما كتب، وهو روميات أبي فراس الحمداني، الحنين والحرب والشوق الذي تجسد في مراحل كثيرة في أمه. وأمه كانت شيئا أيضا مختلفا، أمه رومية الأصل، من السبايا من بنات ملوك الروم، ولكنها تنجبه فتصير به سيدة، ويموت أبوه وتدور الصراعات الداخلية، وهي تحتمي به وهو يحتمي بها، كل منهما حياته معلقة بالآخر، هي جارية دون أبي فراس، وهو وحيد لا صديق له دون أمه. ومن أجل هذا فإن بينه وبين أمه ألوان من المحبة لا توجد عادة إلا بين المحبين العشاق. وكان في المرثية التي سوف أتعرض لها يقول لها: لمن تربى الذوائب والشعور إذا سرت، لمن أربي شعري وأطيله؟ وهذا كلام لا يقوله إلا الحبيب لحبيبته، وهو طوال فترة الأسر يراسلها، وهي تخرج على مشارف حلب تسأل القادمين من بلاد الروم هل من أخبار عن أبي فراس، تنتظر كل يوم، ثم تموت في هذه الظروف قبل أن يفك أسره. ويكتب لها واحدة من أجمل المراثي في الشعر العربي، يوجهها إلى أمه وهو يدعوها بأم الأسير، عنده المرثية لا يقول لها يا أمي، ولكن تحمل المرثية اسم أم الأسير التي ماتت وهو مقيد. نعم. في هذه المرثية التي أقول للإنصاف أيضا إنني سمعت أجمل الثناء عليها من مستشار فرنسي يطرحها للحوار في الكوليج دي فرانس، ويترجمها ويتغنى بروعة البناء الإنساني، يقول أبو فراس لأمه وهو يعتمد على فكرة الإيقاع والتكرير، إيقاع الإيقاع والإيقاع، السلم الكامل والسلم الناقص، وإيقاع الجملة وإيقاع الفعل وترتيب الحرف. سنرى. أيا أم الأسير سقاك غيث بكره منك ما لقي الأسير. أيا أم الأسير سقاك غيث تحير لا يقيم ولا يسير. أيا أم الأسير سقاك غيث إلى من بالفدا يأتي البشير. أيا أم الأسير لمن تربى وقد مت الذوائب والشعور. سلام. إذا ابنك سار في بر وبحر فمن يدعو له أو يستجير. حرام أن يبيت قرير عين ولؤم أن يلم به السرور. وقد ذقت الرزايا والمنايا ولا ولد لديك ولا عشير. الله. وغاب حبيب قلبك عن مكان ملائكة السماء به حضور. الله. ليبكك كل يوم صمت فيه مصابرة وقد حمي الهجير. الله. ليبكك كل ليل قمت فيه إلى أن يبتدي الفجر المنير. الله. ليبكك كل مضطهد مخوف أجرتيه وقد عز المجير. الله أكبر. ليبكك كل مسكين فقير أغثتيه وما في العظم رير. أيا أماه كم هم طويل مضى بك لم يكن منه نصير. أيا أماه كم سر مصون بقلبك مات ليس له ظهور. الله. أيا أماه كم بشرى بقربي أتتك ودونها الأجل القصير. إلى من أشتكي ولمن أناجي إذا ضاقت بما فيها الصدور. بأي دعاء داعية وقع بأي ضياء وجه أستنير. يا سلام. بمن يستدفع القدر الموفى بمن يستفتح الأمر العسير. نسلى عنك أن عن قليل إلى ما صرت في الأخرى نصير. الله. جميل. وقد لحق بها سريعا يعني. الحقيقة أنا رغم قراءتي لهذه القصيدة مرات وكرات إلا أنك كأني أسمعها أول مرة. نعم. لما يعني قرأتها وقدمت لها بهذا المقدم الجميل ولا لهم هذا المستشرق الحقيقة هذا مع الإنسانية الجميلة. وأبو فراس أنا كنت كثير التعجب منه عندما قرأت ديوانه وديوان المتنبي. فكنت أجد في نفسي أن سبك أبي فراس في الشعر أطرب له من حيث العموم أكثر من سبك المتنبي. هذا صحيح. وأجد المتنبي التماعات داخل القصيدة لا يدرك فيها دون شك. لكن أبو فراس عنده سبك ثم أبو فراس يدخلك في المشاعر. بالضبط. ويعيشك معه عيشة كبيرة في له أبيات في قصيدة عاد القصيدة الرائية هذه شيء آخر لكن له أبيات أخرى في قصيدة ليست مشهورة شهرتها التي يقول فيها أمالي جميل عندكن ثواب ولا لمسيء عندكن متاب. لقد ضل من تحوي هواه خريدة وقد قل من تقضي عليه كعاب. ولكنني والحمد لله حازم أعز إذا ذلت لهن رقاب. ثم يأتي باعتراف لطيف واستثناء جميل غاية الجمال لما يقول ولا تملك الحسناء لبي كله وإن ملكتها رقة وشبابه. طبعاً. ثم يأتي لمقطع الفروسية الذي يذكرنا بالسجن وهو من المقاطع التي لا أمل من سماعها، فيها قيمة، فيها رجولة، فيها مبادئ. لما يقول تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جنابه، يا سلام، ولا شد لي سرج على ظهر سابح، ولا ضربت لي في العراء قبابه، ولا برقت لي في اللقاء قواطع، ولا لمعت لي في اللقاء حرابه. هذه الأشياء التي يتمنى يعني يتحسر على فوتها وهو في السجن. نعم نعم نعم نعم. لا لا لا، كان أبو فراس كان فعلا، وكثير بالمناسبة من المستشرقين يفضلونه على المتنبي. المتنبي مملوء بشواغل العالم الخارجي، وأبو فراس مملوء بشواغل النفس. وهو لم يكن أبو فراس يريد أن ينشر ديوانا ولا أن يجمعه، لولا أن شيوخه أخذوا الديوان غصبا عنه وجمعوه. وكان شاعرا لا يفيض إلا حول ذاته بالشعر، وكان شاعرا يعيش حياته وشعره. رحم الله أبا فراس. سنترك داخل الجو الشعري. نعم. وأنت إذا تحدثت في الشعر تتغير ملامحك وتتحدث بلغة أخرى. نعم. أبو العلاء المعري أيضا لك كتابات حوله وتحليل لبعض قصائده، وقصيدته غير مجد تناولتها أيضا تناول طريف. نعم نعم. أبو العلاء كما تعلم مظلوم، مظلوم في الاستفادة من قيمته الثقافية، لأنه رجل كان من بعض الزوايا أكبر من عصره قليلا، وكانت ما لديه من فيوضات ومعارف وعلم أحيانا لا تهضم وأحيانا يساء فهمها، وكان مع ذلك شديد التواضع والصمت. هو لا يسعى إلى أحد وإنما يسعى إليه، وهو رهين المحبسين، ومع ذلك فسمعته تجبر الجميع على احترامه حتى الروم، ويقولون إنه عندما هاجم الروم، منطقة أبو العلاء وأبو فراس منطقة واحدة، منطقة شمال سوريا، هذه المنطقة أبو العلاء بمعرة النعمان في طريق بين دمشق وحلب، وأبي فراس من منبج بلد البحتري، وأبي فراس وحلب، هذه المنطقة كانت مسرحا للكر والفر بين الروم والدولة الإسلامية في كل العصور. فكانت سمعة أبي العلاء معروفة حتى عند الروم، وعندما احتل إمبراطور الروم في جولة من جولاته هذه المنطقة ودخل الروم معرة النعمان، خرج الناس هاربين، وأبو العلاء قال لا أغادر بيتي، وسعى الروم للتفاوض معه وأمنوه على النساء والأطفال، وكان هو الحاكم الفعلي الذي يتحدث إليه. أبو العلاء ظلم في نثره وفي شعره، وأنا حتى الآن لا أدري كيف أن مثلا عملا خياليا رائعا أثر حتى في أداب العالم مثل رسالة الغفران لا يقرب إلى الشباب عندنا وإلى الناس حتى مع التقنيات الحديثة، عمل تستطيع أن تسمعه وأن تقرأه وأن تشاهده وأن ترى الحركة والحياة فيه، وهو عمل يتم من خلال بصيرة رائعة أذهلت العالم. شعره أيضا فيه نفس المسألة، وهذا قليل في التراث العربي والإنساني، لأن اللباس الذي يلبس لدخول الشعر غير اللباس الذي يلبس لدخول النثر. أبو العلاء مفكر في الحالات كلها، يدخل النثر مقتحما ومفجرا ومضيفا وعالما، ويدخل الشعر بنفس الطريقة، يتمشى على رغبته فيه انطلاقا من اللزوميات حتى سقط الزند، حتى كل دواوينه، وحتى عندما يكتف الأغراض التقليدية مثل الرثاء فإنه يخرج عن أن يرثي واحدا إلى رثاء الإنسان نفسه وإلى رؤية المتناقضات في هذه الحياة. أنت لعلك تشير إلى قصيدة الرسائل التي رثى بها أحد الأمراء أو أحد العلماء، لا أحد العلماء، فقيه الحنفي، أي أحد الفقهاء الأحناف في عصره، أي وانتهى بها فرصة لكي يظهر ما لا نراه نحن جيدا. يعني فكرة أننا في اللقاء العادي نحن نعرف الأشياء من خلال متضاداتها، فنحن نعرف الأبيض بأنه ليس أسود، ونعرف الطويل بأنه ليس قصير، والعين تصوب على منطقة التضاد لتعرف منها التعريف المطلوب. وأبو العلاء يريد أن يربك القضية ويقول إن الذي نراه عرض، وإن الجوهر واحد، الأسود قد يكون هو الأبيض والأبيض هو الأسود، وأن لو صنعنا نظرة متأنية وهو يدعونا إلى أن ننظر إلى مخلوقات الله لكي نبحث عن النقطة التي يلتقي فيها البياض والسواد ويتشابهان، ويجد هذه النقطة في عالم الطير في هديل الحمام، ويقول أخبروني هل هذا الهديل حزن أم فرح، بكاء أم غناء، إنه الأمران. وينطلق من هذه الصورة لكي يجمع المتضادات في الأشياء الأخرى، الحياة والموت، الفرحة عند هذا والأسى عند ذلك، ما الفرق، وكيف يمكن أن يقودنا ذلك إلى الكون، فكرة الفناء والعدم، ما الثابت والمتغير، ما العابر وما الذي تقودنا إليه الخطى، لكي يعود مرة أخرى في آخر المسألة إلى الحمام الذي اتخذه رمزا ويقول له عيبك الوحيد أنك وأنت أقرب إلى الحزن جعلت رقبتك مزدانة بألوان أقرب إلى الفرح، لما لا تلبس السواد حتى يكون هديلك ولون رقبتك شيئا واحدا. غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم، ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بالصوت البشير في كل نادي. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ هذا الهديل البسيط الذي لا يعرف إن كان بكاء أم غناء. أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ وهذه مسألة في الجوهر، ثم يبدأ يرسم خطوط طول وخطوط عرض تؤكد نفس المسألة، كأنه يرسم ظاهرة أفقية ثم ظاهرة رأسية، ينظر إلى الأفق بعبارة صاحي هذه قبورنا تملأ الأرض، فأين القبور من عهد عهدي؟ هذه الظاهرة الأفقية تمسح النظرة الأولى، ثم يبدأ بفكرة من عهد عادي، التراسب الذي حدث وما فيه من تضاد مضحك، صاحي هذه قبورنا تملأ الأرض فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطء، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا إذا قدم العهد هوان الآباء والأجداد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. وهذه مسألة الإيهام التي يجعل منها الشاعر يخاطبك كأن الأمر حقيقة، كأن انطلاقا من أن هذه قبورنا تملأ الأرض فأين القبور من عهد عادي، هي هذه الأرض عظام الآباء والأجداد أصبحت ترابا، فسر عليها الهوينة ولا تدس عظام الأجداد وأنت تختال بالسير عليها. سل إن استعطى في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد فقبيح بنا، وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين من قديم الزمان والآباد فاسأل الفرق دين. هذه العيون التي تراقب الحركة التي تمر على الأرض تتكرر كما هي قبر بعد قبر، هذا القبر يستقبل صالحا ثم يستقبل طالحا ثم يستقبل، ويكون مرة جنة ومرة نارا، وهو يفغر فاه كلما فتحها لكي يستقبل كائنا جديدا ضاحكا من تزاحم الأضداد. فاسأل الفرقدين عما أحس من قبيل وآنس من بلادي كم أقام على بياض نهار وأنار لمدلج في سوادي تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. هذه بعض إضاءات أبو العلاء. جميل أبو العلاء الحقيقة من الشعراء في تقديري رغم يعني الدراسات التي كتبت عنه وكذا، لكن أيضا قبساته الشعرية نفسها تحتاج إلى استخراج، له لطائف رغم أنه عنده شيء من العك في الشعر والتكلف الزائد، لكن العقل الفلسفي المفكر هذا، لكن تخرج منه التماعات رائعة، له أبيات يصف فيها الكتاب الذي جاءه من الرسول يقول وافى الكتاب فأوجب الشكر فضممته ولثمته عشرا فمحاه دمعي من تحدره شوقا إليك فلم يدع سطرا. يا سلام لا أبو العلاء كان أسطورة من أساطير الزمان، وهو كان يتعمد أيضا الغموض عندما يصنعه، لأنه كان يقدم جرعات يصعب أن تلتهم مرة واحدة، وأشياء لا يريد أن يعري فيها نفسه، خاصة أنه عرضة لهجوم كثير من المتعنتين في الوقت الذي هو عرضة لترحيب كثير من أصحاب العقول، الكثير من الناس في جوانب التعنت المختلفة يجرحونه ليل نهار وهو زاهد في الحياة، فكانت تركيبته العجيبة هي التي تدفعه إلى هذا النوع من الغموض أحيانا، من التدقيق، من زيادة القيود، لكن كلما قلبت النظر في شعر أبي العلاء تجد أشياء كثيرة. وأنا أحيل المشاهد الكريم إلى أنت كتبت عنه في رسالة الغفران، نعم كتبت عنه في كتاب النقد التطبيقي وتحدثت عن هذه الرسالة وبحديث جميل الحقيقة ورائع، وأنا أحيل والله هذا الحديث الذي كتبته ألقيته على قبر أبي العلاء، كان هذا في ندوة في بيت أبي العلاء في معرة النعمان، عجيب، دعيت لها عندما كنت عميدا لكلية الآداب في جامعة سنقبوس، وكتبت بحثا حول تقنيات الفن القصصي في رسالة الغفران وألقيت هناك، وعندما زرنا بيته البسيط المتواضع فيه وجدنا القبر يعني مجددا ومشيدا والمكان يحتفي، وجدنا الرجل عامل عجوز هناك ساقي القهوة في القبر من 60 عاما رجل كبير، وحدثنا في مودة وألف عن من زار هذا المكان وكيف كان ثم جدد، وقال لنا معلومة كنت أول مرة أعلمها، قال هل تعلمون من الذي أمر بصيانة هذا المكان وتجديده وبنائه وتحويله إلى قاعة محاضرات كبرى وكذا وكذا؟ قلنا لا، قال طه حسين عندما كان وزيرا للمعارف في مصر أول شيء صنعه أن جدد قبر أبي العلاء في سوريا رحم الله الرجل، وهو يشترك معه ربما طبعا هو كان يشترك معه في عاهد كف البصر واتساع البصيرة والرؤية الدنيا، وهو كتب عنه كثيرا من كتبه، وأبو العلاء اهتم به هذا الجيل مع اختلاف اهتمامات العقاد وطه حسين، فكلاهما اهتم بأبي العلاء، وكلاهما كتب عن أبي العلاء أشياء عظيمة. وأنا أقول لشباب الباحثين إن أبا العلاء ما زال كنزا عظيما لمن يريد أن ينقب فيه وأن يتعلم شيئا ذا قيمة، بدلا من الأشياء السريعة التي نلهي أنفسنا بها ونخرج دون فائدة. والله احنا احيانا يا ابا هشام الحقيقة نظرتنا وتفكيرنا الذي احيانا نتكي فيه على الدين، نعم، ونحن لم نفهم ما في الواقع فيما ارى، نعم، الاسلام في كثير من احكامنا فهما كما يريده الله عز وجل ورسوله، او كما يريده المستنيرون من ابناء الأمة وهم كثيرون، فتحرمنا هذه النظرة من يعني قامات فكرية بغض النظر أن تكون أدبية أو غير أدبية، من الاستفادة من ذخيرتها ومن تراثها ومن التقييم فيها ومن لا. ونحن ما تزال تحكمنا عقلية الشائعة حتى في بحوثنا، أنت يقال لك لا تقترب من هذا المجال فصاحبه كذا وكذا، فيظل كثير من الناس لم يقرأوا واحدة معينة ولم يعرفوا شيئا من علمه، لكنهم سمعوا أن هناك توجها إلى عدم المساس، وهذا كلام. فكيف تكون العقول إذا كان الأجيال تأتي جيلا بعد جيل ولا يعتمد كل جيل في الاستحسان والاستقباح على التمحيص؟ فلتمحص كي تثبت أن السيء سيء، صحيح، إذا أردت، ولتمحص كي تثبت أنه لا ينبغي الاقتراب منه، لكن لا ينبغي أن تسوقك عبارة قيلت من 100 عام أو 200 أو 300 فتظل موصد العقل والأعين والأذن على أن تمد ذاك البحث. هذه مسألة ينبغي أن تهتز في عقول شبابنا. والحكمة ضالة المؤمن، نعم، يعني سواء كان هذا حديث عن النبي أو كان أثر على كل أثر أو حكمة، نعم، معناه عميق عميق، صحيح، غاية العمق. ولما جاء الشيطان إلى أبي هريرة وحدثه، النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين الـ بين الـ بين الـ بين الجهتين، بين الجانب الممتلئ من الكوب وبين الجانب المفترق، قال صدقك وهو كذوب. يعني أعطى الشيطان صفته الحقيقية التي تصف بها، لكن المخرج والمنتج الذي أنتجه حكم بصلاحيته. فنحن دا يعني في كثير من أحكامنا نحكم على الشخص بمنتجه الصالح والطالح بالإلغاء، هذه مشكلة، فيعرض عنه كثير من الناس بسبب هذه الأحكام التي منطلقها ديني المشكلة، منطلقها أو يزعم أنه يعني هو يعني بس لكي نبرئ أنا أقول يعني اللي يرى أنه منطلقها شرعي، وهذا السلطة الشرعية هي التي تخيف أحيانا الإنسان الذي حلقتنا انتهت يا أبا هشام، ولم ينتهي حديثك الجميل بارك الله المسترسل والرائع، وسنصل الحديث الحقيقة بقي معنا في الحلقات القادمة التجربة العمانية وانتقالك من مصر إلى حياة جديدة أخرى ربما طرف من أطراف الوطن العربي، لكن فيه تجربة من نوع آخر وثقافة من نوع أخرى، وأيضا لنا صلة أيضا ببعض الشعر الذي أنت تذوقته ومارسته، وأيضا سنتعرض إن شاء الله له بإذن الله. إلى تلك الحلقة مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.